Prebeta, shoya be omide ye natije berin. از سر تون زخم بدنتون غمتون نوشتون جیک جیک صبحتون ترس تو شبتون و حبس نفستون نفسم گرفت بریم یه جایی که ترسی نداره واسه پرواز مرزی نداره کلاغ ولگردی نداره هیچ غمی و ترسی نداره یه جایی که همه منظره ها خوبن آدم ها وقتی با میشن پنجره ها خوبن کور و نگاه خوبن لال و صدا خوبن شاپرک ها خوبن شاه و گدا خوبن بریم یه جا که ته قصه بی کبیره دور از سینه های آزاد که دشته میدریدش یه چند سباهی بوتش نگی نگیره میشه بریم یه جا زندگی نمیره نه کار مانی آسمون دولت پرواز بال مانی نشونی ما همون خنده های مرده است چیزی جز این فریاد نام مانی بریم اما نمیخواد این سفر کدوم و کجا نمیخواد تو این سرما دستام که تنهان اگه تو ترسی ازت ها نمیخواد بریم اما نمیخواد این سفر کدوم و کجا نمیخواد تو این سرما دستام که تنهان اگه تو ترسی ازت ها نمیخوان من که دیگه پیرم از این حرفا سیرم یه جورایی گیرم شما برین میرم برین برین این قفس رو بشکونین برین سلام منو به نفس برسونین شاید یه روز یای شبی هم رو داشتیم یه جایی با هم قرار پریدن گذاشتیم این خطا که میگن مرزن ندیدیم بدون هیچ التماسی ارزن خریدیم تلخ نشینیم انقدر سخت نگیریم رو سیم برق نشینیم کوچیکین ظریفین میمیرین هرچقدر عزیزین غریبین میبینین سخته این نفس تنگ تر از خود تنگه این نفس ننگ تر از خود ننگه وقتی یه لحظه حسی تو وجودتو نیست که بخنده سخته شاید یه روزی همه تون مامان داشتین کلی مهر با وجود آذر یه آبان داشتین درد ندیدین و دردی دردتون نشد سردتون نشد به دستتون نخورد تیر پاتونم نکرد گیر شاید آزادی رو فقط نگفتین شاید دیدینش حسش کردین انجامش دادین بدون هیچ ترسی گنجش ککای بی نام و نشون پرنده های بی هم زبون منم نام و نشونتون منم هم زبونتون درسته با هم دیگه یه کمی فرق داشتیم خسته بودیم کوفته بودیم ولی صبر داشتیم شاید یه روز یا یه شبی هم رو داشتیم یه جا با هم قرار پریدن گذاشتیم دور از اونجا که رویای مرده است پرواز تو تسخیر خفاش لکنت دور از خیال جریان تو رودهای آزاد تو اونجا که دریای مرده به گنده است کل زندگی رو انشا کنیم به درد هم هنو نمرده املا کنیم که هست آسمون یعنی رقص فوجی از ما با پروازمون امضا کنیم شکست بریم اما نمیخواد این سفر کدوم و کجا نمیخواد تو این سرما دستام که تنهان اگه تو ترسی ازت ها نمیخواد بریم اما نمیخواد این سفر کدوم و کجا نمیخواد تو این سرما دستام که تنهان اگه تو ترسی ازت ها نمیخواد روزگار من که نفس زندانیه، لعنت به من نگه نجنگم یه ثانیه، امروز همینه زندگیم رو آبه، تمرین غرق شدن میکنم مادر، من کلی حس طلب دارم پشت هر نگام، کلی عقص تو صفن و بازد است، شما نمیدونین اسم واقعین چیه یا این که این شعرها رو میخونه اصلا کیه، توی که تو شهر خفه خونی لال، یا توی مسلط خواه با گوشهای کر، توی بی سمر، توی خاک نشین، توی بی خطر، تو نفهمیدی نه، تو که چسبیری به ریشت تا ترس برگت، واسم مهم نیست زندگی یا حتی مرگت، فهمیدم با صدای باد ریشه زنجیر برگ با نقاب خاک، نمیدونی مادر چه تلخ این سفر، اگه نزنم به راه یه بازندم، من تا عبد با غیابم پیشت حاضرم، شرطهای عمرم و رو نرم نمیبندم، واسه تحقیر زجه های این تنم، من خاموش بهترین بهترین منم، این من نیست صدای قافله است، از اینجا تا اونجا که منم کلی فاصله است، رودهای درد جریان مرگ، حالا حالا حالا حالا حالا حالم سنگ با سوزهای سرد به ناکجا ببر، حالا حالا حالا حالا حالا حالم سنگ، رودهای درد جریان مرگ، حالا حالا حالا حالا حالا حالم سنگ با سوزهای سرد به ناکجا ببر، حالا حالا حالا حالا حالا حالم سنگ، موجهای خروشان دریا، کوها، دامنه ها، قصر پریا، تریاق، من رو این تنم نگاه کن دریا، باد زهر جاده های پر از سرما، من تو حجاب نمیمیرم فقط یه سرفه، بالا میاره همه عمرم و رو عرفت، پدرم، مادرم، برادرم، درست بلعیدی نوش جون تکچی افتخار شغله، لباسم هم بکن تنم یه سربه، یه سرطان که لخته به قول قوس پشت پیرهای خم، شب بگاه تا صبح بعد سیر پا بشم، بازم درد بده که بیمای فتیره، که طول کفتار نگه شیر ناله کرد، علی نمیمونه علی لاله درد، دل بهت ندادم ذلیل پارشم نباشی، یه قطرم جدا میشم من رودهای خشمت، من پرواز قلم کوپای پشمت، مادرم کجاست لا لا لا لا لا لا، من شریان شرارتم به جای شرمت، با تو هم سرباز حرفه جنگ، ترسو تنین شو جای قصه بیدرنگ، شمشیر من سنگینه واسد، مستحق ترین شوخی زندگی من، رودهای درد جریان مرگ، حالا حالا حالا حالا حالا حالم سنگ با سوزهای سنگ، به ناکجا ببر، حالا حالا حالا حالا حالا حالم سنگ، رودهای درد جریان مرگ، حالا حالا حالا حالا حالا حالم سنگ با سوزهای سرد، به ناکجا ببر، حالا حالا حالا حالا حالا حالم سنگ. Muzyka, której w prawdziwym Radiu Teheranu słyszeć raczej nie sposób. Ali Sorena, wcześniej RS, wytwórnia Divar, która publikuje takie utwory, takie płyty, no, z narażeniem bezpieczeństwa tych, którzy są związani z tą wytwórnią, związani z tą muzyką. To wykonawcy, na których koncerty tak od po prostu w Iranie trafić samemu nie można. Znacznie łatwiej trafić na przykład na koncert już 29 listopada. Patrzę na nasz kalendarz, to będzie już za dwa dni, na koncert zespołu Dung Show, który występuje w Teheranie. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy bilety jeszcze są dostępne. Talare Bagdad to dość pojemna sala, która zmieści wielu chętnych, ale na pewno nie wszystkich, którzy chcieliby ten koncert zobaczyć. Madonna, płyta wydana w tym roku przez zespół Dung Show. Możemy przypomnieć jej fragment, a jeśli ktoś ma czas, żeby w środę w Teheranie się zjawić w Talare Bagdad, to jest jeszcze szansa. Bilety od 55 do 140 zł. wyszedł oheste mi ronę, sedoje obdar gusza, czy serda z tchi samha, weli kocrony mi pusza, czy serdam ha, serdam ha, rahat boretan pusza. Wyszedł oheste mi ronę, sedoje obdar gusza, czy skarlam hat, chwisam bali koc, rony mi pusza, czy skarlam hat, skarlam Sardam, Sardam, درختان که سرسبزن، علف ها که میرخسن، باد که میپیچد بر تن بیش زارو میگذرد، من تنها میمونم، تنها میمونم. روزها که پر رنگن، مردم که در حال خندن، آسمون یک دست آبی ابری بر پیکر ندارد، من تنها میمونم، تنها میمونم، تنها. من تنهای تنها می گذرم، از میان روز و شب بیان که کنار تو باشم. من تنهای تنها می گذرم، از میان روز و شب بیان که کنار تو باشم. بهاری میخندند با بیقراری، میپاشن عطر بر بام آسمان خراشان خالی، و من تنها میمونم، تنها میمونم، تنها. شاخ و برگ درخت همسایه سر دوانده بر فراز کوچه، نقش میگردد سایه زیر پای یاری که رفته، و تنها میمونم، تنها میمونم، تنها میمونم، تنها میمونم. من تنها یه تنها می گذرم، از میان روز و شب بیان که کنار تو باشم. من تنها یه تنها می گذرم، از میان روز و شب بیان که کنار تو باشم. bartosz.gilmapa@polskieradio.pl to adres do naszego teherańskiego studia, adres jak najbardziej funkcjonujący i działający. Tomek pytał już jakiś czas temu w trakcie przerwy o nagranie Lili Bonisza, algierskiego wokalisty sprzed lat, ale to nagranie Tomku, którym ja w żaden sposób nie dysponuję. I no, przyznam szczerze, że chciałbym kiedyś znaleźć czas na zgłębianie tamtych wątków, wątków algierskich Żydów, ale ten czas coś się dziwnie nie chce rozciągać. A Nikifor świętuje urodziny Kejhana Kalhora, które przypadały 3 dni temu. Najpierw zespół Dunk Show ze swojej ostatniej płyty Madonei, wydanej w tym roku. Zespół, który zagra 29 listopada o 21.30 w Talare Wahdat w Teheranie. A tuż przed chwilą do zespołu Dunk Show dołączył się zespół Bomrani, także ze swojej najnowszej płyty Gozasztanu Raftane Peivaste. Z tym, że to płyta, która licząc kalendarzem irańskim ukazała się jeszcze w roku ubiegłym, w roku 1395. Po naszemu był to już rok 2017, ale to ta cezura czasowa sprawia, że w wyborze najlepszej, najważniejszej płyty roku 1395 ta płyta może wziąć udział. Głosowanie zostało już zamknięte. Wspominaliśmy o nim w Radiu Teheran kilkukrotnie. Wszyscy chętni do 20 Abana swoje głosy oddawać mogli. No a 25 Azara, czyli za dni 19 czy 20. Matematyka jakoś nigdy nie była moją silną stroną. Będzie miało miejsce. I tam właśnie w kategorii płyty inne, płyty z muzyką mieszaną, płyty z muzyką fusion, znalazło się wydawnictwo zespołu Goruchy Bomrań, Gozaszczano, Raftane, Pejwaste, jak i 61 innych wydawnictw, w tym m.in. mini album zespołu Palet, Tamam, album koncertowy Negarbu Banda, Stani Nataze, Makana z Gwali, którego album udało nam się chyba wreszcie dosłuchać do końca, album Dur, i to płyta, o której coraz cieplej, mam wrażenie, się wypowiadałem z każdym kolejnym utworem, mimo że na początku zupełnie mnie ten album jakoś nie przekonywał. Jest też Hesam Inanlu tutaj w tym zestawie, to dla mnie przedziwna nominacja, dla mnie to płyta zdecydowanie z muzyką klasyczną, albo inaczej, chciałbym, żeby tak właśnie brzmiała muzyka klasyczna, jak album Balo Bad Hesama Inanlu. No cóż tu dodać, zresztą tak samo jest z płytą pani Golfam Hayam i Monimatbu Riahi. To faktycznie album z muzyką fusion, może dlatego tutaj się znalazł, muzyka na klarnet i gitarę. Koniec tej wyliczanki. Zespół Bomrani pojawia się nie przypadkiem, nie tylko dlatego, że można było jakiś czas temu głosować na ich ostatnią płytę w konkursie na najlepszą, czy w plebiscycie na najlepszą płytę roku ubiegłego, ale to także zespół, który wkrótce wystąpi w Teheranie, wystąpi 2 grudnia o godzinie 22 w Bordzie Milad. Wystąpi, jak napisano, z 2-godzinnym koncertem, a przyczyną, okolicznością są raczej 10. urodziny zespołu Bomrani. To już 10 lat, jak panowie razem grają. Zespół, który słynie z żywiołowych występów, no żywiołowych jak na Iran, w którym jeśli już komuś uda się zdobyć pozwolenie na zorganizowanie koncertu, to musi być to koncert na siedząco. No więc przypomnijmy sobie, jak ta żywiołowość może brzmieć na ostatniej płycie zespołu Bomrani, i wyobraźmy sobie, jak może wyglądać na koncercie. بیاد بارون شه میترسم سرچه زرچه خزون شه اگه یه وقت تاریک شه جاده ها باریک شه روزای تلخ و تیره نزدیک شه میترسم آخر خوبی ها تسکید شه بعدی ها ترکیب شه تشدید شه تمدید شه حالا اگه این تسکید شه تاریکی تکسی شه میترسم پشت و از او تسکید شه مینالم تا که از همه عالم تا که بیپرم عالم تا که زندانی خیشم بازم راهی بر سر هر بیراهی این هم از سیاهی تا تو شبی نورم بکشن توشن ستاره ها قهر کنن کورشن کم نوشن اگه دلا پیرشن این روزا دلگیرشن شبای تار دست و پا گیرشن میترسن ساعت ها زنگ بخورن دیرشن افرابا ها تا بخورن سیرشن زنجیرشن اگه تارا پودشن نزدیک ها دوشن بودن ها اودشن دوشن ها بودشن مینالم تا که از همه آلم تا که بیپر و بالم تا که زندانی خیشن بازم راهی بر سر هر بیراهی میرم از سیاهی تا تو شدی نورم

برو بسته ره را و ره را به گلزار خست به صد سال و توفان ننالد ننالد گلز یک تند و بادست و بیمار میبار نپوشان نپوشان سخن ها که داری مپوشان مپوشان سخن ها که داری جسته رشکی به رخساره غم جسته رشکی به رخساره غم من فراری کور بابای عدالت به چپم که رفت مهلت کور بابای عدالت به چپم که رفت مهلت خورم آزادی میذارم به خدا اگر بذاری در دیر می زدم من که نداز در درآمد، در دیر می زدم من که نداز در درآمد، که درا درا عراقی که تو هم از آن مایی. به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادم، به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادم، که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. Mohsen Amjou, merci, merci. My też dziękujemy. To jego fragment koncertu z Dallas, a tymczasem w Europie już jest Shahram Nazeri. Ciekawy jestem, czy ktoś może ze słuchaczy Teheran wybrał się, a były takie sygnały, że są takie plany na koncert, który no, tej jeszcze nocy tak naprawdę, ale na jej początku odbył się w Berlinie. Dzień wcześniej koncert w Kolonii, no a w środę koncert w Zurychu, potem jeszcze Bruksela, Göteborg i Sztokholm 5 grudnia na koniec. Ja tej przyjemności, jak słychać, nie miałem. To koncert z zespołem Dastan, czy też seria koncertów, 6 koncertów. Shahram Nazeri zapowiadał, czy raczej Hamid Motebasem, lider zespołu Dastan, zapowiadał, że po tych koncertach w Europie no, liczą na to, że zagrają koncerty w Iranie. I to było już kilka miesięcy temu. Tych koncertów chyba się niestety nie doczekamy, a przyznam szczerze, że podczas następnego wyjazdu do Iranu ostrzyłem sobie trochę nadzieję na to, że uda mi się panów w naturalnym środowisku spotkać. To chyba się nie wydarzy. Na otarcie łez zostaje najnowsza płyta Shahrama Nazeriego. Czy te łzy ociera? No proszę posłuchać. To album orkiestrowy. Od razu mogę powiedzieć niestety, ponieważ wolałbym, żeby to była muzyka raczej stricte irańska. Amir Purhaladzi, młody kompozytor, jest tutaj i kompozytorem, i dyrygentem. Dyryguje praską orkiestrą symfoniczną. Album powstał na okoliczność no, milenium, które minęło tak naprawdę, odkąd swoje rubajaty tworzył Abu Said Abul Khair, jeden z pierwszych irańskich mistyków, który zaprzągł miłość miłość do swojej poezji. Władysław Tulemba był łaskaw popełnić kilka tłumaczeń jego rubajatów. Zamieścił je w drugim dywanie perskim. I akurat ten, po który sięgnął Shahram Nazeri, który też dał tytuł całej płycie, Ashiq Kist, czyli kto jest zakochany, kto kocha, także w tym zbiorze się znalazł. Krótki to poemat rubajat, więc cztery linijki raptem pozwolę sobie przytoczyć. Ciało w łzy się przemieniło, oko zapłakało. Jakże ciebie mam miłować, gdy przepadło ciało? Kto kocha? Ja sam stałem się moim kochaniem? Skąd ta miłość, skoro po mnie śladu nie zostało? جسمم همه عشق گشت و چشمم بگریست در عشق تو بی جسم همی باید زیست اثری نماند این عشق ز چیست چون من همه معشوق شدم عاشق کیست جسمم همه عشق گشت و چشمم بگریست در عشق تو بی جسم همی باید زیست از من اثری نماند این عشق ز چیست چون من همه معشوق شدم عاشق کیست معشوق شدم چون من همه معشوق شدم Finał naszego dzisiejszego spotkania będzie należał do jeszcze jednej nowej płyty. To nowy album, no nie byle kogo, Homayuna Shajariana. Chyba w nim największe nadzieje pokładają Irańczycy, jeśli chodzi o zachowanie tradycji muzyki klasycznej. On temu się wymyka, nagrywając płyty nie do końca będące w zgodzie z kanonem. Jego najnowszy album to muzyka skomponowana przez Fardina Halatbariego, znanego raczej z produkcji filmowych. Ciekawy jest dobór wierszy, bo to wiersze Afsina Jadollahiego, młodego poety, który zmarł w tym roku, 15 marca, zmarł w tragicznym wypadku samochodowym. W samochód, którym wracał do domu, uderzyła ciężarówka. Mam nadzieję, że o tej płycie zdążymy sobie jeszcze popowiadać w nadchodzących tygodniach, a tymczasem audycję zrealizowała Grażyna Oczkowska. Ja się nazywam Bartek Gil i mam nadzieję, że słyszymy się ponownie za tydzień. شهر از هجوم خاطره هایت به من پر است، بعد از تو شهر از من دیوانه، از من دیوانه، از من دیوانه دل خور است. از من که بین بود و آدم پرسه می زدم، تو بودی و کنار خودم پرسه می زدم، تو بودی و کنار خودم پرسه می زدم. از من که بین بود و آدم پرسه می زدم، تو بودی و کنار خودم پرسه می زدم، تو بودی و کنار خودم پرسه می زدم. تو بودی و تمام غزلها ترانها، من بودم و تمام ستمها بهانها، من بودم و مجال شگفتی برای عشق، تو بودی و تحمل سخت بهای کسی که تو را سرد کرده است، قلبم به خاطر تو مرا ترد کرده است، می سوزد از کسی که تو را سرد کرده است، از عشق رد شدی که من از ترس رد شدم، دیگر نمیتوانم از این دست رد شدم، این بار آخر است برای خودم نتا، من پشت خط فاجعه عاشق شدم نتا. گرداب را درون خودت غرق می کنی، تو با تمام حادثه ها فرق می کنی، گرداب را درون خودت غرق می کنی، تو با تمام حادثه ها فرق می کنی. سهم من از این خانه خانه سفر بوده و عشق از خاطره های تو خطر بوده و عشق هر بار که لمس کرده دست تو من بنبست و جاده یکی می شود اگر رفتن بدون تو هم می شود سفر بنبست و جاده یکی می شود اگر رفتن بدون تو هم می شود سفر از ریشه که دواندم فراریم ای لمس دست تو بر پیکرم تبر بی تا چه نام و نشانی چه حرمتی بفروش نام مرا یک تار موی پریشان بیاور و دنیای تیره و تار مرا ببر از عاشقان قسم خوردم نپاس از من به جاست تو ندارد کسی خبر مردن کنار تو آمرزش